برنامج مفاهيم تربوية مع الدكتور أسامة زيدان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم مع اللقاء التاسع من سلسلة مفاهيم تربوية. اللقاء التاسع بإذن الله تعالى سنتكلم فيه عن تأصيل مفهوم تربوي مهم جدا نحتاج ويحتاج الأباء لترسيخه في أذهان الأبناء، ألا وهو مراقبة الله قبل مراقبة الوالدين. مراقبة الله قبل مراقبة الوالدين. هناخد الحكمة التربوية اللي هي من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ونبدأ يعني نستنبط منها الفوائد ونسقطها على واقعنا، وكيف نتعامل وكيف نصل إلى هذا المفهوم مع أبنائنا، إنه لما يكون ولادنا في أي مكان ما تخافش عليهم وتقول والله لا أصلنا لازم أراقبهم، إحنا عايزين نرسخ فيهم هذه المسألة إن هم يراقبوا ربنا ولا يراقبون الإيه؟ الأباء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضة فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. بعض الناس يجوا يوم القيامة عندهم يعني حسنات كثيرة جدا، ثم تكون هذه الحسنات هباء منثورا. قال ثوبان رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله صفهم لنا جلهم لنا. وطبعا ده من حرص الصحابة على ان هم ما يكونوش من هذا الصنف، ألا نكون منهم ونحن لا نعلم، يعني احنا لا يمكن نعمل كده ونحن نعلم، ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، يعني أعلى العبادات، يعني يقومون الليل ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. هذه مشكلة كبيرة جدا، لأن الأباء بيشتكوا يقولوا ولادنا بيدخلوا على المواقع السيئة، ولادنا بيدخلوا على صفحات غير يعني صفحات لا يصح ولا يعني يجوز الدخول عليها. طيب هنعمل ايه مع الاولاد دول؟ انا لو ذكرت لهم هذا الحديث، يعني هذا الحديث فيه موعظة بليغة، لكن بالنسبة لهم لابد ان انا اوضح لهم المقصود من الحديث واعطيهم بعض الآليات والمفاهيم حتى بالفعل اذا خلوا بمحارم الله لا ينتهكوها. هو ده المطلوب ان احنا نصل اليه مع اولادنا، وان اولادنا وبناتنا ما إذا أنا موجود عادي، أنا مش موجود برضو عادي، الأسرة موجودة برضو عادي، الأسرة مش موجودة برضو عادي، البنت هتروح الكلية لوحدها مش هتكلم الولاد اللي هناك، الولد ما مش عارف إيه مش هيعمل صحوبية مع مش عارف مين، الولد قاعد لوحده في غرفته فمش هيدخل على الموقع الفلاني، البنت قاعدة لوحدها أو خارجة أو مسافرة مش هتتصل بفلان. هنوصل للنقطة دي ازاي؟ هو ده المفروض ان احنا يعني نغرسه في قلوب ابنائنا وفي يعني عقولهم، ان مراقبة الله عز وجل قبل مراقبة الوالدين. دي النقطة الاولى. لذلك من الابيات الرائعة جدا، الابيات يعني الواحد بيسمعها فعلا، انا لما سمعت هذه الابيات يعني اول مرة اسمعها كانت يعني وانا في سن صغير أثرت فيها جدا. فإحنا محتاجين نغرس في أولادنا هذه المفاهيم. يعني قول الشاعر: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما يخفى عليه يغيب. فأنت مهما تروح أي مكان فاعلم أن الله عز وجل يراك. هذه تحتاج أن احنا نغرسها في قلوب أبنائنا. طيب خلونا نأخذ هذا الحديث ونبدأ نطبقه فيه وفي حياتنا ومع أولادنا. رقم واحد: أكثر أوقات الأولاد بيكونوا بمفردهم، وهذا يعني موجود. أنت مش هتقعد مع أولادك طول اليوم، ولا الأم في طول اليوم قاعدة مع بنتها ولا مع أولادها، هم قاعدين في غرفتهم والأم بتطبخ وانت في الشغل، فمعظم الوقت الأولاد في الأسر بمفردهم نظرا لانشغال الأب أو انشغال الأم. وبالتالي هنا دي معناها إيه؟ قلة المراقبة، يعني أنت مش هتقدر تراقبهم طول الوقت. يبقى أنا محتاج أن الولد يراقب ربنا. هنوصل لها إزاي؟ ده اللي احنا نتكلم فيه برضو. يبقى لا يمكن للوالدين مراقبة الأبناء طول الوقت وفي كل الأحوال، فاحنا محتاجين نقول له ايه؟ الله عز وجل يراك، الله عز وجل يراك. ومهم جدا في مسألة ان الله عز وجل يراك ديت، لابد نراعي المرحلة العمرية، لان في ولد عنده 5 سنين او 4 سنين فنقول له ان ربنا شايفك، فيقول لك طيب يعني خلاص هو بيستقبلها. وبعدين تيجي في مرة تانية، يعني ليت مسألة حدثت واحد يعني الاخوات تواصلت معايا بسببها، انه عندها بنت نابغة جدا في دار التحفيظ. فالبنت يعني السؤال اللي جالي بان البنت بتقول لي، تقول للمحافظة هو ربنا بيرانا في كل مكان؟ هي بتقول لها ربنا شايفي في كل مكان. فقامت البنت بذكائها قامت قايله لها ايه، قايله للمحافظة طب لما بندخل الحمام؟ فقالت لها ربنا برضو شايف. فقالت لها طب كده مش عيب؟ لان هي معلمة البنت انه لما تقفلي الباب اقفلي، يعني لما تدخلي الحمام اقفلي الباب عشان ما حدش يشوفك، عشان ده عيب او حرام. فالبنت بفطرتها بسؤالها الطبيعي جدا، طب ما انت قايله لي انه اقفل الباب، طب ما ربنا شايفني في كل مكان، يشوفني في الحمام؟ قالت لا، قالت لا مش كده عيب. ليه المشكله هنا فين؟ مش في البنت، المشكله ان انا حملت البنت معلومه وهي في سن لا يتحمل هذه المعلومه، ان ربنا عز وجل موجود في السماء، ان ربنا عز وجل يرانا في كل مكان، ده حقيقي وده صحيح. لكن هل هذا العمر يتحمل هذه المعلومه؟ دي نقطه مهمه جدا لازم ان احنا ننتبه لها. طيب هنوصي او هنبدا نشتغل على هذه النقطه ونوصل لمساله الايه، المراقبه ديت ازاي مع ولادنا. اول شيء جلسه اسريه، دي رقم واحد، ماشي؟ يبقى اول شيء جلسه اسريه، هقعد معاهم وبعدين هقعد ما اقول لهم ايه، اقول لهم ربنا عز وجل يراك في كل مكان، اقول لك انا عارف، هو انا عارف الكلام ده بس برضه بقى مش عارف بعمل ايه. انما المفروض انا اجلس معاه واقول له انا بثق فيك وبثق في اخلاقك واحسن الظن فيك، فابدا اغرس في هذه المساله، ان انا ازرع فيه الثقه، ان الولد فعلا بيقول لك ايه، انا والدي يثق فيا ووالدي بيحسن الظن فيا، فبالتالي يقول لك لو جيت اغلط طب انا يعني واخد بالك. فهنا بدايه مساله مراقبه الله عز وجل، ثم هذه الايه الاليات، يبقى مراقبه الله عز وجل مقدمه على رقابه الوالدين. طيب انا لما قلت له انا بحسن الظن فيك وبثق فيك وانت يعني امور كثيره، بعدها في نقطه مهمه، بعض الاباء يخطئ خطا يعني غير مقصود، يعطي الحرية والثقة الكاملة للأبناء دون مراقبة، نقول له كده أخطأت، لأني اعطي الثقة وراقب بدون ما ينتبهوا، اعطي الثقة وتتبع بدون ما ينتبهوا، ما تبقاش ماشي وراهم في كل إيه في خطوة. من النقاط المهمة أيضا، لا تسيء الظن ولا تفرط في إساءة الظن بابنك أو بنتك. بعض الناس تبص يتعامل مع الأولاد لحد ما الولد فعلا يفقد الثقة في نفسه، وفعلا يقول لك إيه، أنا هعمل أي حاجة بعيدة عن عين أبويا أو أمي. فهو بيعمل إيه، بيفرط في إساءة الظن. لو اتأخرت البنت بترجع من الكلية الساعة 4، لو هترجع من الكلية الساعة 4، لو بقت الساعة 4:10 كنت فين، مع مين، قابلت مين، كذا، فايه اسئله كلها يعني تدفع او تعطي الريبه في البنت، فالبنت تبدا مره والثانيه والثالثه تفقد الثقه في نفسها. لا، احنا عايزين نعطي هذه الثقه، فتعود هذه الثقه بماذا؟ بمساله الرقابه، وان هي مش ممكن تعمل حاجه غلط طول ما هي بره، حتى لو ان الوالد او الوالده مش شايفين ولا منتبهين. ايضا ودي في نقطه مهمه جدا، لا تشعرهم بأنك يعني وراهم في كل صغيرة وكبيرة، يعني قاعد ماسك كل حاجة. بعض الآباء بيخطئ خطأ برضو أيضا كبير، إن هو ياخد التليفون بتاع الابن أو البنت ويفضل يقلب فيه ويشوف الرسائل الواتس ورسائل المسنجر ويشوف مش عارف إيه والكلام ده كله، هذا غلط. أنت من البداية خالص اوصل بابنك ببعض الآليات اللي احنا قلناها مع بعضنا، اوصل بابنك ان هو يكون عنده ثقة في نفسه، ان هو عنده مسألة الرقابة لله عز وجل، ان هو يحب ان يكون فخر لك، يكون فخر لك ان هو يشرفك. من النقاط ايضا اللي مسألة الرقابة، انه يا جماعة اوقات بنترك اولادنا في غرف منفصلة لوحدهم، الولد قاعد في غرفة قافل على نفسه ومعه اللاب ومعه الموبايل ومعه اي حاجة من الحاجات دي، كده مدخل للشيطان. لا يا حبيبي، الغرف مفتوحة وانت معاك اللاب بتاعك، معاك الموبايل بتاعك، معاك اي حاجة، لكن غرفتك مفتوحة، البنت غرفتها مفتوحة، بتقعدش 3-4 ساعات بالليل وغرفتها مقفولة لوحدها، ده كده باب للشيطان. فلابد تنتبه لمثل هذه الايه، هذه الامور. اكتر نقطة ممكن تجعل الاولاد او البنات فعلا يكون عندهم رقابة، خد بالك، موبايلك الشخصي عليه رقم سري ولا ما عليهوش رقم سري؟ ولو عليه رقم سري، عشان لو ضاع، عرف ولادك الرقم السري، خاصة إذا كانوا كبار ومش يلعبوا في تليفون يخربوا أي شيء. ده أنت بتقول لهم إيه؟ بتقول لهم أنا ما عنديش مشكلة، أنا ما عنديش مشكلة، ما عنديش شيء أخاف منه، ما عنديش شيء أخاف منه، أنا كده قدام ربنا، فموبايلي موجود قدامي. لما تيجي تشتغل على اللاب بتاعك او تشتغل بتعمل شغل، اقعد وخلي الكل شايفك، ايه القضية؟ مفيش اي مشكلة. فيدخلوا ويخرجوا ويمسكوا موبايلك ويلعبوا في الموبايل ويفتحوا الموبايل، فبتقول لهم انا ما عنديش حاجة لاني انا براقب ربنا. فيقوم السلوك ده يدخل عليهم ويبدأوا ان هم يستوعبوه، يعني شوية بشوية. نيجي بقى للايه، للفقرة اللي هي الكتاب التربوي لهذا اليوم. كتاب يعني أعجبني جدا هذا الكتاب، لأنه يعني مقسم تقسيم رائع جدا ونقاط محددة أيضا جدا. كتاب كيف تربي أبنائك، كيف تربي أبنائك، 30 قاعدة توصلك إلى أحسن وأنجح طرق التربية. كيف تربي أبنائك، 30 قاعدة توصلك إلى أحسن وأنجح طرق التربية. ده إعداد الدكتور أحمد ناصر الطيار وتقديم الدكتور محمد الدويش حفظهم الله تعالى. الكتاب مقسم لجزئين، جزء للوقاية وجزء للعلاج. جزء الوقاية أخذ الكم الكبير 28 قاعدة، وجزء العلاج أخذ 2. وبالتالي هذه القاعدة اللي هي المعروفة، الوقاية خير من العلاج. فإحنا يكون عندنا وقاية بدائية أو مبدئية لأولادنا، فيقوم ربنا عز وجل يخفف علينا مسألة العلاج. فيعني دي كانت تطوافة سريعة مع هذه القاعدة وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الإيه، مسألة إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فنسأل عز وجل أن يجعل قلوبنا ويجعل أنفسنا خاشعة وخاضعة ومراقبة لله عز وجل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك الله بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.